السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع مجالس العلم، أشرف المجالس على الإطلاق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر وحلق العلم. وما زلنا مع اللامية لابن تيمية. وقد قلنا قبل ذلك أن يعني أشرف العلوم على الإطلاق هو علم الاعتقاد. شرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. وإتقان الباب لابد لكل طالب علم، فبوابة العلم إتقان العقيدة، بوابة العلم إتقان العقيدة. واليوم إن شاء الله نحن نتكلم عن مسألة هي أشرف المسائل عند أهل السنة والجماعة. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. جزاكم الله عنا خير. تكلم هنا المصنف على ما يعتقد أهل السنة والجماعة بعدما انتهى من الكلام على الاعتقاد بصفة الكلام لله جل في علاه. تكلم على صفة الرؤية لله جل في علاه، وأن المؤمنين يرون ربهم جل في علاه يوم القيامة. وهو يبين أن في كل ذلك اعتقاد السلف الصالح، وانتقل بعدها على صفة جليلة أيضا من صفات الأفعال، ألا وهي صفة النزول. فهو يقول: والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزلوا. وانظر كيف الدقة عندما يقول بغير كيف، يعني هو يقول الكيف نعم وإن كان مجهولا، فالعلم بالمعنى أصل عند أهل الاعتقاد. والمؤمنون يرون ربهم حقا، أو قال: والمؤمنون يرون حقا ربهم. رؤية الله جل في علاه، الكلام على الرؤية، رؤية في الدنيا ورؤية في الآخرة. أما الرؤية في الآخرة فهي الأصل، أصل اعتقاد أهل السنة والجماعة بأن الله تعالى يمن على المؤمنين برؤيته يوم القيامة، وأن هذه المسألة هي أشرف المسائل على الإطلاق، بأنهم يعني ما من نعيم يدائني ولا يسامي هذا النعيم أن ينعموا بالنظر إلى وجه الله الكريم. ودل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة على أنهم يرون ربهم يوم القيامة. أما الكتاب فقد قال الله جل في علاه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة، أكسبها الله نظرة، نضارة ونورا وبهاء وجلالا، لأنهم يرون ربهم جل في علاه. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والنظر يكون يتعدى بنفسه، ويتعدى أيضا بفي، ويتعدى بإلى. إن تعدى بنفسي معناه الانتظار، انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. انظرونا هنا انتظرونا، هذا إذا تعدى بنفسي. وإذا تعدى بفي يعني معناها التدبر والتفكر في خلق الله جل في علاه. وإذا تعدى بإلى يكون المعنى النظر بالعين البصيرة. لذلك قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة بالعين، فقال إلى ربها ناظرة. وأيضا من الآيات التي يعني يحتج بها علماء أهل السنة والجماعة في رؤية الله جل في علاه، قول الله جل في علاه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى، الذين أحسنوا تقوا وأمنوا وأتبعوا الاعتقاد العمل. للذين أحسنوا الحسنى، الحسنى هنا معناها الجنة، وزيادة النظر إلى وجه الله الكريم في الجنة. وهذا من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي فسر قول الله جل في علاه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. وهذا وحي من الرحمن، وهذه أيضا ستأتي بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يدخل أهل الجنة الجنة، ويدخل أهل النار النار. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل في علاه لعباده المؤمنين: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ربنا ألم تبيض وجوهنا، ألم تنجينا من النار، ألم تدخلنا الجنة؟ فيقول الله جل في علاه: إن لكم موعدا عندنا أنجزكم. فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الرحمن سبحانه جل في علاه. فما أنعم بنعيم مثل هذا النعيم، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وأيضا قد قال الله جل في علاه في كتابه عن المؤمنين، قال بوصفهم، قال: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال العلماء لهم ما يشاءون في الجنة، والمزيد هو النظر إلى وجه الله الكريم، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، فهي مثل قول الله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وأيضا تكلم الله جل في علاه عن المؤمنين وصفهم أنهم قال عنهم أنهم على الأرائك ينظرون. ينظرون إلى ماذا؟ إن قرأت الآيات لا تجد المفعول به، لا يذكر ينظرون إلى الجنات، إلى الثمار، إلى الأنهار، إلى حور العين، إلى اللؤلؤ، إلى خيرات الجنات، كل ذلك وارد. فنقول إذن هو قاعدة أصولية عند علماءنا يقولون نفي العموم، نفي المعمول يؤذن بإيش؟ بالعموم. نفي المعمول يؤذن بالعموم، يعني هنا نقول على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى الجنات، ينظرون إلى الحور، ينظرون إلى الأنهار، ينظرون إلى اللبن، إلى الخمر، إلى الثمار، ينظرون إلى وجه الرحمن. فإذا هنا لما حذف المعمول آذن بالعموم، وهنا النظر أعظم النظر هو النظر إلى وجه الله جل في علاه. أيضا من الأدلة استدل بها الإمام الشافعي على النظر لوجه الله جل في علاه في الكتاب هو قول الله جل في علاه كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجبون. فقال هؤلاء الذين غضب الله عليهم حجبهم عن الرؤية، حجبهم عن النظر إليه، فلما حجبهم الله جل في علاه علم، قالوا علمنا لما حجبهم الله جل في علاه في الغضب فإنهم يرونه في الرضا، فلما حجبهم في الغضب فإنهم يرونه حالة كونه راضيا سبحانه جل في علاه. قال كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون، يعني هؤلاء الكفار حجبهم الله عن رؤيته لغضبه عليهم. قال فإن راضي على المؤمنين أراهم وجهه الكريم سبحانه جل في علاه. والأحاديث التي جاءت أحاديث متواترة كما قال العلماء، ومما تواتر حديث من كذب، يعني من علي كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة وحوض ومسح خفين وهذه بعض. إذن من الأحاديث المتواترة التي تواترت هي، وهذا التواتر حقا تواتر معنوي، هذا التواتر حديث الرؤية هو متواتر تواترا معنويا، لكن حقا جاءت الأحاديث كثيرة جدا وافرة على رؤية الله جل في علاه تثبت هذه المسألة الشريفة التي هي أشرف المسائل على الإطلاق، وهي لذة النظر إلى وجه الله الكريم والشوق إلى ذلك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه صباح مساء ليل نهار، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. من الأحاديث التي قد وردت في البخاري ومسلم على رؤية الله جل في علاه قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوه، هذا حديث أبي هريرة، وسألوه هل نرى ربنا، وطبعا هذا السؤال أصالة فيه دلالة على رؤية الله جل في علاه، على جواز رؤية الله جل في علاه، كيف نفس السؤال فيه دلالة على رؤية الله أو جواز رؤية الله جل في علاه. أبو هريرة يقول قعد الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه هل نرى ربنا، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين. أقول السؤال في ذاته دلالة على جواز رؤية الله جل في علاه، كيف هو الصحيح أنهم لو كان منكرا لأنكره النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، عندما سألوه لو كان منكرا لأنكره النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، ولما أقرهم بل أجابهم دل على أن الرؤية جائزة، رؤية الله جل جائزة. فلما قالوا ذلك قال صلى الله عليه وسلم انظروا إلى القمر، فقال هل تضارون في النظر إلى القمر ليلة البدر، قالوا لا. قال هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب، قالوا لا. فقال صلى الله عليه وسلم ترون ربكم كذلك، ترون ربكم كذلك. وكما قال علمونا هذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء، فليس كمثله شيء سبحانه جل في علاه. لذلك لما نظر القمر ليلة البدر، وهذه دلالة واضحة جدا أنهم لا مضر لهم وهم ينظرون إلى القمر، وأيضا لا ظلم ولا ضيم يقع عليهم. فقال هل تضارون عندما ترون إلى القمر ليلة البدر، تنظرون إلى القمر ليلة البدر، قالوا لا. قال هل تضارون إذا رأيتم الشمس ليس دونها سحاب، قالوا لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ترون ربكم كذلك. وأيضا من الحديث المتفق عليها بالبخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب أنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. يعني هذه على مراتب الناس وأحوال أو أحوال الناس الإيمانية، كمال الإيمانيات. قال جنتان، جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وأن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه. قال وما بين القوم أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه. هنا يثبت النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله جل في علاه يرى في الآخرة. قال جنتان من ذهب أنيتهما وما فيهما، جنتان من فضة أنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم. هنا السلام يثبت الرؤية إلا رداء الكبرياء. فرداء الكبرياء اللي هو الحجاب، هذا الحجاب حجاب للبشر، ليس حجاب لرب البشر. يعني هذا الحجاب يحجب البشر عن الله جل في علاه، ولأن الإنسان لا يستطيع رؤية الله جل في علاه في هذه الحياة الدنيا. كما سأل موسى عليه السلام، سأل ربه وقال ربي أرني كيف أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يثبت أيضا بأن رداء الكبرياء على وجه الله جل في علاه، وإذا جاء أهل الإيمان فدخلوا الجنة فإنهم يرون ربهم جل في علاه كل بحسب إيمانه. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله جل في علاه برؤية أو بلذة النظر إلى وجه الله جل في علاه، عندما كان يقول وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، ولو كان محرما لما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في سوق الجنة في حديث أبي هريرة، وأن الناس يقتربون من الله جل في علاه، منهم من يكون على كثبان من المسك، منهم يكون على منابر من نور ومن ذهب، وكل بحسب إيمانه ودرجته. فإن كلما كان أقرب إلى ربه كلما كان أعظم رؤية لوجه الله الكريم. ولذلك قال بعض علمائنا المسألة في رؤية الله جل في علاه في الجنان هي أنعم النعيم، وهي تتفاوت بين الناس. فمن كان محققا للإيمان حق الإيمان فهو يرى ربه جل على بكرة وعشية، كما قال الله تعالى في سورة مريم، ماذا قال لهم؟ ولهم رزقهم فيها إيه؟ بكرة وعشية. هو النظر إلى وجه الله الكريم فيرى ربه بكرة وعشية. ومنهم من يرى ربه كل يوم الجمعة، يوم الجمعة الذي يزار فيه الله جل في علاه. ففي يوم الجمعة سوق الجمعة ثم الذهاب لزيارة الله جل في علاه والرجوع، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعني المرأة من نسائه تقول رجعت وما ازددت لنا إلا إيه؟ جمالا. فيقول ومالي لا أزداد جمالا وقد زرت الرحمن سبحانه جل في علاه، أو كما جاءت الأثار بذلك. الغرض المقصود بأن رؤية الله جل في علاه بكرة وعشية حسب الإيمان، ورؤية الله كل جمعة حسب الإيمان. وهناك من يرى الله تعالى في الأعياد، وقال بعض العلماء منه السيوطي ونقله عن كثير من العلماء أن النساء لا يرين ربهن إلا في الأعياد. وهذا القول الذي قالوه فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد بين بأنهن لا يخرجن جماعات إلا في العيدين. قالت أم عطية أمرنا أن نخرج الحيض وذوات الخدور. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قالت أم عطية يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المساجد. فقال علماؤنا، وهذا قول ابن تيمية، قال فمنهم من يرى ربه جل في علاه في الأعياد كالنساء، وهي مسألة خلافية لا نتطرق إلى التفصيل فيها. المهم أنه ثبت بالكتاب رؤية الله جل في علاه، وأيضا ثبت بالسنة رؤية الله جل في علاه، وثبت أيضا بإجماع الصحابة بأن الله يرى يوم القيامة، بأن الله يرى يوم القيامة. وأما الكيفية فيعلم الله الكيفية، أما الجهة فهي في جهة العلو، وأما الجهة فهي في جهة العلو. وعلماءنا يقولون أن هذه أشرف المسائل، فلابد الإنسان أن يتعبد بها لله جل في علاه، وهو أن يزداد شوقا للقيا ربه جل في علاه، وأن يزداد توقا لرؤية الله جل في علاه ولوجه الله الكريم، فيهيئ نفسه للمكانة من ربه جل في علاه، ولمكانة النظر إلى وجه الله الكريم. لأنه كلما زاد إيمانا، كلما قوي إيمانه، كلما كان أمتع في النظر إلى وجه الله الكريم، وكلما كان أقرب في المكان عند زيارة الرحمن جل في علاه من ربه الكريم. لذلك لابد للإنسان أن يسارع في الخيرات الطاعات تلو الطاعات والحسنات تلو الحسنات لعل الله جل في علاه يقربه مكانة إليه. هذه بالنسبة لهذه المسألة الشريفة العظيمة ألا وهي مسألة رؤية الله جل في علاه. نسأل الله في عليائه أن يعني يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم. العلماء يردفون مع هذه المسألة إذا قلنا برؤية الله جل في علاه يوم القيامة فهل يرى أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم محمد رأى ربه في الدنيا؟ هل يرى الله تعالى في الدنيا أم لا؟ وهل رؤية الله تعالى في الدنيا ممكنة أم لا؟ والثالثة رؤية الله في المنام، هل حقا يرى الله في المنام أم لا؟ إذن عندنا مسألتان أردف العلماء هاتين المسألتين مع هذه المسألة. هل رأى محمد ربه جل في علا أم لا؟ ابن عباس وطائفة من السلف يقولون رأى محمد ربه في الدنيا، وهؤلاء يعتدون ببعض الأدلة يتمسكون بها، منها ما قاله ابن عباس بأن الله جل في علا جعل الخلة لإبراهيم عليه السلام، وجعل الكلام لموسى، وجعل الرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم. ويستدلون أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في المسند أحمد أنه سئل في ليلة المعراج رأيت ربك؟ قال نور إني أراه، قال نور إني أراه، فأثبت رؤية الله جل في علاه، لا سيما أنه دعا ودعاء ومستجاب وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. هذا ما قاله هؤلاء القوم. والجماهير من السلف والخلف بعدما أثبتوا جواز رؤية الله جل في علاه قالوا بأن محمدا لم يرى ربه جل في علاه في الدنيا، لا سيما وأن الأصل عندنا في قول الله جل في علاه عندما قال موسى ربي أرني كيف أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلم يرى موسى ربه سبحانه جل في علاه ولم يستطع إلى ذلك سبيلا، وقوته لا يمكن أن يعني يستقيم معها أن يرى ربه في هذه الدنيا. فمحمد عليه وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليمات قال ابن عباس قد رأى ربه مرتين حين عرج به إلى السماء، والجماهير من السلف والخلف يرون بأن محمدا لم يرى ربه، واستدلوا على ذلك بأدلة منها ما قاله مسروق أبو عائشة عندما دخل على عائشة رضي الله عنها وأرضاها فقال لها مسروق أما سمعت ما يقول ابن عباس؟ قالت وما يقول ابن عباس؟ قال يقول إن محمدا قد رأى ربه، قالت قد قف شعري مما تقول، قالت قد قف شعري مما تقول، إن الله جل وعلا يقول في كتابه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، فكيف رأى ربه؟ فهنا نفت أن يكون النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، لكنها لما استدلت بدليل أعم من القضية، أعم من هذه الدعوة. إذا قلنا الرؤية هنا عائشة لما نفت وقالت لا لم يرى محمد ربه، نفت واستدلت بإيش؟ بما استدلت؟ بالإدراك. قالت تقولون رأى ربه والله جل وعلا يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، قالت قال الله جل وعلا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فنفت الإدراك. والحق كما قال علماؤنا نفي الأعم لا يستلزم نفي الأخص، نفي الإدراك لا يستلزم نفي إيش؟ نفي الرؤية. تعرفون ما الفرق بين الإدراك والرؤية؟ في حد تصور عن ذلك؟ تعرف؟ أيوة أنت ممتاز. الإدراك الإحاطة بكل شيء، يعني ممكن نقول الآن أن لو رجل دخل المسجد ونظر إلى الجدران ونظر إلى الخلف وإلى الأمام أدرك كل شيء في المسجد، يستطيع أن يقول أدركت المسجد، لكنه لو كان من الخارج ونظر إلى الداخل ومشى لا يقول أنني أدركت المسجد، لكن يقول إيش؟ رأيت المسجد، لأنه رأى جانب أو ناحية من المسجد. لو هذه النافذة مفتوحة مثلا ونظرت إلى ما أمامك تقول رأيت كذا، ما تقول أدركت، لأنك لو أدركت تحيط بجميع جوانبه وبكلية الأمر. فالإدراك شيء والرؤية شيء، الإدراك به إحاطة، وأما الرؤية لا، ليست فيها إحاطة. لذلك العلماء يقولون أخطأت في الاستدلال مع أنها أصابت في إيش؟ في الإنكار. أخطأت في الاستدلال لكنها أصابت في الإدراك في الإنكار، لكنها في الاستدلال أخطأت، لما قالت لا يدرك لا لا لا قالت لا يدرك لا لا تدرك الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. والحق بان الحق مع عائشه وان سلم لم يرى ربه جل في علاه، بل الحديث الذي استدل به الحديث الاصل فيه انه قال نور انا اراه، يعني نور ايش؟ كيف اراه. ولو في روايه اخرى مفسره لما قالوا له رايت ربك قال رايت نورا، قال رايت نورا، رايت نورا يقصد بهذا النور اي نور؟ ها هو نور الحجاب، لان سلم قال ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، وقال حجابه النور، وفي روايه قال حجابه النار، فهذا الحجاب قال رايت نورا يعني رايت الحجاب. وهذا الحجاب كما بين النبي صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب انيتهما وما فيهما وجنتان من فضه انيتهما وما فيهما، قال وما بين القوم وبين ان يروا ربهم رداء الايش؟ الكبرياء على وجه الرحمن سبحانه جل في علاه. يبقى إذن الأصح والأسد محمد عليه السلام لم يرى ربه عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. لكن الدليل الصحيح الذي نستدل على أنه لم يرى ربه جل في علاه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم جميعا، الخطاب ليش؟ للأمة، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم هو ينزل تحت الخطاب، وهذا خلاف أصولي بين العلماء، والصحيح أنه ينزل تحت الخطاب لقول النبي لقول الله جل في علاه عندما خطبه وخص ذلك الأمة. قال الله جل وعلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، وقال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله أكمله لكم، قد فرض لكم. إذن خطاب النبي خطاب لإيش؟ للأمة، وخطاب أيضا الأمة يدخل تحته النبي، فهو سيد الأمة وسيد الأمة ينزل تحت هذا الخطاب. إذن الدليل الذي نستدل به على ذلك قول سلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، والنبي سلم ينزل تحت الخطاب، النبي صلى الله عليه وسلم ينزل تحت الخطاب. يبقى إذن هو أيضا لن يرى ربه حتى يموت، وهذا الراجح الصحيح بأن النبي سلم لم يرى ربه ولا أحد يرى ربه بحال من الأحوال في هذه الدنيا. هذه المسألة الثانية. والمسألة الثالثة التي تتعلق بمسألة الرؤية وهي مسألة شريفة أيضا هي رؤية الله تعالى بالقلب، وهذا الراجح الصحيح. لذلك عائشة قالت رأى جبريل مرتين بقول الله تعالى ولقد رأى في الأفق المبين، وأيضا قول الله في علاه ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. هذه رؤية جبريل عليه السلام على هيئته له 600 جناح. لكن الرؤية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله بالقلب هذه جائزة، بل لكل مؤمن يمكن أن يرى ربه في المنام، وهذه متعدية، المسألة ليست خاصة ولا واقفة على رؤية الله تعالى، يعني رؤية الله في المنام للنبي صلى الله عليه وسلم لا، بل هي عامة كما سنبين. أما رؤية النبي لربه بقلبه قالتها عائشة أنه رأى ربه مرتين بقلبه ورآه في المنام، يعني الرؤية القلبية هي الرؤية في المنام، رأى ربه في المنام. وهذا حديث صحيح في الترمذي بسند صحيح، قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي في أحسن صورة، رأيت ربي في أحسن صورة، فهو يقول في المنام في الرؤية رأيت ربي في أحسن صورة، وهذه فيها دلالات عند العلماء كما سنبين. رأيت ربي في أحسن صورة ثم قال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا أعلم. قال فوضع يده على صدري فوجدت برد حتى وجدت برد أنامله على صدري فعلمت فقلت في الكفارات والدرجات إلى آخر الحديث. لكن هنا الشاهد عندنا أنه قال رأيت ربي في أحسن صورة، رأيت ربي في أحسن صورة، فإذا هو رأى ربه في المنام، رأى ربه بقلبه رؤية قلبية وفي أحسن صورة. نعم هذه فيها أمور ثلاثة، الأمر الأول أن الله تعالى يرى في المنام، وأن الله تعالى في علاه يرى بصورة وصورة، يعني يأتي بصورة حسنة أو صورة أحسن، وهذا الذي قاله شيخ الإسلام، قال يمكن أن يرى الله تعالى في صورة حسنة أو صورة أحسن، وهذا حسب إيمان المرء، تتفاوت الدرجات بتفاوت كمال الإيمان. فلذلك قالوا نثبت الرؤية لله تعالى في المنام، فقالوا هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم بلا حجاب، أنت كيفته الآن وأنت السؤال المطروح بعد ذلك يرى ربه؟ نعم. طب كيف كيف يرى الوجه واليدين يرى ربه؟ قلت لك أنت كيفت الآن، أنت ما عليك غير أن تقول سيرى ربه في أحسن صورة أو في صورة حسنة وفي أحسن صورة. أما من أدخل عقله في الأمر كيف وقال إذن سأرى العينين سأرى الوجه كما قال الله تعالى تجري بأعيننا كما قال الله تعالى يد الله فوق أيديهم. صحيح هذا خطأ مبين، هذا خطأ، أنت لا تدري. ولذلك احنا قلنا الله تعالى يأتيهم بصورة غير الصورة، وهذا فيه إثبات الصورة لله جل في علاه. والدلالة ذلك أيضا في حديث الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني بعدما يتبع كل من كان يعبد شيئا يتبعه فيتساقط في نار جهنم، يقول الله تعالى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبقى أهل الكتاب، يبقى مؤمن أهل الكتاب وتبقى هذه الأمة فيما فيهم من المنافقين، فيأتيهم ربهم بالصورة التي لا يعرفونه بها فيقول أنا من تنتظرون، فيقولون ننتظر ربنا، فيقولون نعوذ بالله منك لست بربنا، فيقول الله جل في علاه بينكم وبينه علامة، فيقول اللهم فيقولون اللهم نعم نعم بيننا وبينه علامة، فيأتيهم في الصورة، في رواية في الصحيح قال فيأتيهم في الصورة التي يعرفونها، شوف فيأتيهم في الصورة التي يعرفونها، فيكشف عن ساقه فيخرون جميعا سجدا، إلا المنافق الذي ما كان يسجد لله جل في علاه يرجع ظهره طبقا فلا يستطيع السجود، يرجع ينقلب يرجع ظهره طبقا فلا يستطيع السجود. فهنا الله تعالى يأتيهم في صورة غير الصورة ويأتي في صورة أخرى غير الصورة، يبقى نثبت لربنا الصورة ونثبت أيضا الرؤية له في المنام، وأن الله تعالى يأتي للمؤمن على حسب إيمانه. اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين، على حسب إيمانه، كلما كمل الإيمان كلما كانت الصورة أحسن. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم الناس إيمانا فقال فأتاني ربي في أحسن صورة، قال أتاني ربي في أحسن صورة. هذه المسألة الثالثة التي تتعلق بمسألة الرؤية، وأن الله تعالى يرى يوم القيامة، وأن الله قد يرى في الدنيا بالقلب لا بالعين الباصرة، والمعنى بأنه يرى في المنام دون الرؤية البصرية. يبقى لنا مسألة لنختتم الباب، هناك طوائف كما بينا طوائف كثيرة من طوائف أهل البدعة والضلالة ينفون رؤية الله على يوم القيامة، وهؤلاء خابوا وخسروا، لأن هذه أشرف مسائل العقيدة والاعتقاد، فهؤلاء إذا إذا إذا إذا نفوا رؤية الله في علاه يحرمون منها يوم القيامة. ومن هؤلاء الجهمية وأفراخ الجهمية. من أفراخ الجهمية؟ من أفراخ الجهمية؟ لا لا إن لم تكن إن لم يكن هؤلاء فهم هؤلاء. نعم أفراخ الجهمية المعتزل ينفون رؤية الله يوم القيامة، هؤلاء يحرمون من رؤية الله يوم القيامة، يقولون لا رؤية لله جل في علا. لما عندهم علل؟ ويتمسكون بشوبة، يتمسكون بقول الله جل في علا، قال لما قال موسى ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قالوا لن تراني ولن للتأبيد، وهذه فيها دلالة على رؤية الله جل في علاه. قالوا ولو قلنا برؤية الله يوم القيامة إذن قد شبهنا الخالق بالمخلوق ويكون فيه الإحاطة وقد نفى الله الإحاطة. فهذا من الشبهة التي يتمسكون بها، يقولون لا يرى. وهناك طوائف من أهل البدع يقولون يرى، لكن إذا قلت لهم ألجهة يقولون لا ليس لجهة، وهذا في معنى نفي الرؤية. لما تقول الله يرى يقول نعم يرى، طب أي إلى أي جهة؟ يقولون ليس لجهة. أهل السنة والجماعة يقولون يرى الله لجهة إيش؟ في أي جهة أستاذ؟ العلو، في جهة العلو، هم يقولون لا جهة. طبعا جهة العلو معلوم لأن الرحمن على عرش إيش استوى، فهم يقولون لا لجهة، ولأنهم ينفون أصالة الاستواء لذلك نفوا الجهة في رؤية الله جل في علاه، وهذا نفي عليهم ليس لهم. والحق بأن هذا كقول المعتزلة، فقول المعتزلة الذين يقولون بأن الله لا يرى يوم القيامة، فهنا الرد عليهم في ذلك بما استدلوا به، قالوا في قول الله تعالى لن تراني لن للتأبيد، فإذا لن يرى، نقول نعم لن ليست للتأبيد، أولا لن ليست للتأبيد، بل لن قد تأتي ولا تفيد التأبيد. والدلالة على ذلك أن الله تعالى وصف أهل النار أنهم يعني قال الله تعالى في علاه أولا اليهود وصف أنفسهم أنه وصفهم الله بأنهم لا يتمنون الموت، في سورة البقرة قال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، ولن يتمنوه أبدا، ولن يتمنوه لو كانت للتأبيد إذن لا يمكن أن يتمنوه لا في الدنيا ولا في الآخرة. وقد بيّن الله لنا بأنهم قد تمنوا الموت عندما نزلوا إلى النار ورأوا ما فيها من العذاب، قال الله جل في علاه مبينا ذلك: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فيها دلالة أنهم تمنوا الموت، مع أن الله قال لن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. ده قال لن يتمنوه وأكد بإيش؟ بأبدا، بالتأبيد، وهي كما قال ابن مالك بأن لا تفيد التأبيد بحال من الأحوال، لأنهم قالوا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. وأما القول بأن الرؤيا إحاطة، قلنا خطأ. الآن نحن نفرق بين الرؤيا وبين الإحاطة. الله تعالى لا يحيط به شيء، لا بعلمي ولا بقدرتي ولا بسمع ولا بوصلي سبحانه وتعالى ولا برؤيتي، لا إحاطة. لكن الله تعالى يرى، نعم يرى، لقول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال المصنف: والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزلوا. قال: وإلى السماء بغير كيف ينزلوا، فأثبت لربنا جل في علاه صفة النزول. وهنا نعم تفضل. المعتزلة أفراخ الجهمية، لماذا؟ طيب الجهمية ينفون الأسماء والصفات، ينفون الأسماء والصفات، والمعتزلة ينفون الصفات دون الأسماء، يثبتون أسماء بلا صفات. يقولون: كريم بلا كرم، قدير بلا قدرة، عزيز بلا عزة، استغفر الله، حاشا لله. فهم يعني، فلذلك كانوا أفراخ الجهمية في مسألة النفي، فهم ينفون عن الله على أفعال الله، لذلك هم ينفون القدر، والقدر من فعل الله جل في علاه، فهم ينفونه. لذلك يرون بأن العبد خلق فعل نفسه، لذلك يقولون في الهداية هو الذي يعني قد أضل نفسه وأهدى نفسه، ولذلك يلزمون على الله جل في علاه ثواب الهداية وعقاب الضلالة. يقولون بأنه بفعله يدخل الجنة، بفعله يدخل الجنة، أو بفعله يدخل النار. والحق لا، الحق برحمة الله يدخل الجنة، أو بعدله يدخل النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله به برحمتي، إلا أن يتغمدني الله برحمتي. طيب، في الكلام على المسألة الثانية، ما قال ينزل ربنا بلا كيف، وقيد إلى السماء الدنيا، أنه ينزل الله على السماء بلا كيف، أثبت صفة النزول. وصفة النزول من الصفات الفعلية، من الصفات الفعلية التي تتعلق بالمشيئة، وهي أيضا تتعلق بالأسباب، وهي متجددة. لذلك لا يصح أن تقول أن الله تعالى ينزل، تتكلم عن كل اليوم أو كل الليل، لا، ينزل الله ثلث الليل الآخر أو ثلث الليل الأول كما جاءت الأحاديث. فصفة النزول صفة من صفات الأفعال، الله تعالى يفعل ذلك وقتما شاء، كيفما شاء، حيث ما شاء، بما شاء، سبحانه جل في علاه. وهذه مسألة شريفة جدا، هي مسألة النزول إلى السماء، وهي ثابتة لله جل في علاه بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل السنة. هنا المصنف يقول: بغير كيف ينزل، صحيح؟ قال في المتن ذلك، اقرأ المتن. قال: بغير كيف ينزل. طبعا بغير كيف فيها إشكال، فيها إشكال، وأنها تأتي من شيخ الإسلام تيمية فيها إشكال. ليش فيها إشكال؟ ممتاز. لما قال بغير كيف، هي مهمة، هو لم يفعل ذلك، هو لم يفعل ذلك، لا، ابن تيمية يثبت الكيف، لكن كلامه هنا مهم. لما قال بغير كيف أوهم نفي الكيفية، والصحيح أن الكيفية لا لا لا لا لا لا ليست منفية. ما يمكن للعقلاء أن يقولوا بإثبات صفة بلا كيف، لابد، إذا كان وجدت الصفة لابد يكون معها الكيف، لأن الصفة لابد يكون لها كيف، أي صفة لابد من كيفية لها. لذلك قول الشيخ الإسلام تيمية بلا كيف، أو قال بغير كيف، يعني بغير كيف إيش؟ معلوم، يعني بغير كيف معلوم، ويقصد بذلك بغير كيف معلوم. هذا لا بد أن نزيده على النظم، لأنه يوهم بأن من سميها ينفي الكيف، والكيف غير منفي بحال من الأحوال. ومسألة الإمرار أنه يقرها ويمرها، مسألة الإمرار إمرار مع الإيمان بوجود الكيفية لكن مع الجهل بها لأنها من باب الغيب. مسألة النزول كما قلنا مسألة صفة من صفات الأفعال، والأصل في صفات الأفعال دي تأسيسات من الأهمية بمكان. ها كل صفة تكون ها ما هي تتعلق بالمشيئة، لكن أنا أردت أمرا مهما جدا. لو قلنا بأنه ما كان يستطيع النزول ثم استطاع النزول فهذا كمال أو غير كمال؟ أولا نقول النزول كمال، النزول كمال، لكن لو كان قبل ذلك لا يستطيع النزول هل يكون كمالا؟ لا، صحيح ولا لا؟ طب ما الكمال بقى الآن إذا قلنا بأنه يعني استجد له النزول؟ إذن لابد أن نقول من صفات الأفعال الأصل فيها أنها إيه؟ قديمة النوع، نعم هي ذاتية قديمة النوع، حادثة الأحاد. لا يقال بأنه اكتسب النزول قبل أن بعدما لم يكن مستطيعا للنزول أبدا. يعني الله ينزل، نعم ينزل، هو النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالخالق هو الذي قال بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم من الوجدان ولا العاطفة ولا الهوى، يتكلم من وين؟ من الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقد ثبت لله النزول، وهذه من صفات الكمال والجمال والبهاء والعظمة. فإن في المخلوق، وهذا القياس الأولى، لأن الكلام على الصفات يكون القياس فيها القياس الأولوي، تقول كل كمال يتصف به الخلق فالخالق أولى به، كل كمال يتصف به الخلق فالخالق أولى به. إذا قلنا الرجل لا يستطيع الحركة، كمال فيه أم نقص؟ ها نقص. ولو قلنا يتحرك وقتما شاء كيفما شاء بما شاء يكون كمالا أم نقص؟ كما يبقى إذا قلت بأن الله لا ينزل فأنت وصفت ربك بالنقص، وإن قلت أنه يستطيع النزول وأن الله تعالى على العرش استوى وأنه ينزل السماء الدنيا، إذن وصفت ربك بالكمال، لأن قلنا المتحرك كامل صحيح الذي يستطيع. في أنا بنتكلم الآن لو ضربنا المثل على الإنسان، الإنسان المتحرك كامل أم الساكن الذي لا يستطيع الحركة كامل؟ من الكامل فيهما؟ المتحرك. يبقى نقول الحركة في الإنسان كمال، فمن باب أولى، ولله المثل الإيه؟ الأعلى، لأنه لا يصح القياس مع الله، القياس في هذا الباب إلا القياس الأولوي، القياس الجلي، القياس الأولوي. فنقول فمن باب أولى أن نصف الله تعالى بذلك. لذلك نقول ثبت النزول بالحديث المتفق عليه من البخاري ومسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا ثلث الليل الآخر فينادي لأهل السماء فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستشفى فأشفيه، في الطبراني في غير الصحيحين. يبقى هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويصف ربه وصفا دقيقا، يقول هل أن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا، ينزل الله سبحانه وجل في علاه إلى سماء الدنيا، فوصف ربه بالنزول وهو أعلم الخلق بالخالق سبحانه وجل في علاه، هو أعلم الخلق بالخالق. قال ينزل ربنا ثلث الليل الآخر، فهنا نزول يليق بجلال الله وكمال الله وعظمة الله وبهاء الله جل في علاه. أيضا من الأدلة على نزول الله جل في علاه قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل في علاه ينزل ليلة النصف من شعبان، وليلة النصف من شعبان هذه الحديث التي جاءت فيها، وإن كان الأصل فيها الضعف لكنها تتكاتف وتتعاضد فيحتج بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الله ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل أحد إلا لكافر أو مشاحن. التباغض والتناحر والتداحر بين المؤمنين وتنافر القلوب يمنع رضوان الله جل في علاه والمغفرة، بل إن الله جل في علاه لا ينظر إلى صحيفتهم فيقول انظر هذين حتى يصطلحا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل، وأثبت النزول لله جل في علاه، والنزول لا يكون إلا من علو، ينزل ربنا ثلث الليل الآخر نزولا يليق بجلاله وكماله وعظمته، وينزل أيضا ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل أحد إلا لكافر أو لمشاحن أو لمشاحن. وأيضا ورد في النزول بالدنو بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الله جل وعلا ينزل السماء الدنيا فلأهل عرفة خاصة، هذا نزول خاص عشية عرفة. فشوف النزول، أصل نزول الله تعالى ثلث الليل الآخر، ثم ليلة نصف شعبان نزول خاص، يعني نزول كل ليلة ثلث الليل الآخر نزول، هذا نزول عام لجميع الخلق، لجميع الخلق. ونزول ليلة نصف شعبان للجميع إلا لكافر أو لمشاحن. والنزول عشية عرفة، هذا عشية ليس ليلة، عشية عرفة عند قبل سقوط حاجب الشمس، فهذا نزول خاص بالحجيج وتشريف للحجيج وتكريم لهم. فيقول الله جل في علاه: انظروا هؤلاء جاءوني شعسا غبرا، ماذا يريدون؟ قد غفرت لهم، ماذا يريدون؟ قد غفرت لهم. انظر إلى ربك جل في علاه، فإنه يبشر الحجيج بأنهم لا ينقلبون إلى بيوتهم إلا وقد غفر الله لهم. ومن حج فلم يفسق ولم يرفث رجع كيوم ولدته أمه. الغرض المقصود هذا أيضا ثبوت أو إثبات للنزول الله دل في علاه. وردت أحاديث أن السلام قال بأن الله ينزل ثلث الليل الأول وينزل ثلث الليل الآخر. طب النزول في الترجيح هل هذا تعارض؟ ويكون النزول نزول في ثلث الليل الأول أم هو نزول في ثلث الليل الآخر أم ماذا؟ الحق بأنه كما قال العلماء الجمع بين الدليلين هو الصحيح. أولا إثبات صفة النزول، فقد نزل ربنا جل في علاه. وإذا نزل لابد أن أسألكم، عندما أقول نصف ربنا جل في علاه بالنزول، فلابد من الضوابط تتوفر هنا. الوصف بالنزول لابد أن يكون بلا تشبيه، ينزل وينزل كنزول محمد كنزول زيد، لا، يبقى ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وجل في علاه، واسع كل شيء علما وسمعا وقدرة لا يحاط به ويحيط بكل شيء. فإذا نزولا يليق بجلاله وكماله، نزولا بلا تشبيه ولا تمثيل، وأيضا ولا تكييف، ولا تكيف النزول كيف النزول، ونزل وخلى منه العرش أو لم يخلو منه العرش، هذا نوع تكييف. يبقى نزول بلا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تكييف. وأيضا لابد أن أقول وأجر عليه القاعدة، النزول في اللغة معلوم والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، والسؤال عنه بدعة، يعني سؤال عن الكيفية. وإذا قال القائل إذا قلتم ينزل ثلث الليل يعني الأول إلى الآخر، نقول لا، نزيدك قبل أن تأتي بالإشكال. قال زيدوا، قلنا يبقى نازلا إلى الفجر، لأن الله جل وعلا في بعض تفسيرات القول جل في علاه: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال علماؤنا: وقرآن الفجر كان مشهودا، تشهده الملائكة ويشهده رب الملائكة. لذلك قال وقرآن الفجر، دلالة عن الفجر لابد من إطالة الصلاة فيه وقراءة القرآن أو إطالة القراءة أو زيادة القرآن، قراءة القرآن في صلاة الفجر، لأن الله تعالى يشهد هذه الصلاة. يبقى إذا نقول نزولا في أول الليل، نزولا في ثلث الليل، النزول يبقى إلى صلاة الفجر، إلى صلاة الفجر، هذا الراجح الصحيح. يبقى الإشكال أنهم يقولون طب هنا ليل وهناك نهار، طب في البلدة الأخرى هناك ليل. يبقى إذن معنى ذلك أن الله يكون نازلا إيش؟ نازلا في طيلة الليل أو طيلة الأيام. نقول أنت الآن تكيف، ما عليك إلا أن تقول إذا دخل ثلث الليل نزل الله فقط، هذا الذي تقوله، لا تزد على ذلك. لأنك لو نظرت إلى مسألة الليل هنا والنهار هناك ثم الليل هناك والنهار هنا، أنت الآن تتكلم على محيطك أنت، على ما يحيط بك أنت، على مسألة الدنيا التي يعني أنت بصرك لا يرتقي فوقها. الكلام حتى الحجاب الذي لا ترى الله جل في علاه، الحجاب يحجبك أنت، المسألة لا تقصها على الله جل في علاه، الله فوق كل شيء وقادر على كل شيء، ما عليك إلا أن تقول سمعت وأطعت، أنا أؤمن بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وأمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله، بأن الله ينزل ثلث الليل، إذن ينزل ربنا. وإذا قلت ينزل فهي صفة كمال وبهاء وجمال وجلال وعظمة. ونزول الله نزول يليق بجلاله وكماله، نزول ليس كمثله شيء، لا نزول نصف الله تعالى بالنزول بلا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف، مع أننا نقر بأن النزول له كيفية، النزول له كيفية، لأننا دائما نمشي على قاعدة الإمام مالك: النزول في اللغة معلومة، الإيمان به واجب، والسؤال والكيف مجهول، الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذه أصل أصيل في كل صفات الأفعال أو صفات ربنا الرحمن سبحانه جل في علاه. إذن ينزل ربنا ثلث الليل الأول ثلث الليل الآخر أيضا إلى الفجر، فإن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا. ومن النزول رحمة عظيمة، قال الله جل في علاه: هل من مستغفر، فانظر إلى فضل الله وتعميم جود الله جل في علاه وعميم جود الله جل في علاه، هل من مستغفر فأغفر له. وهذا في كل ليلة خاب وخسر ممن تعدى كأمثالنا يتعدون الحدود ويعصون الله ليل نهار صباح مساء، لكن الحمد لله أن الله جعل لنا من الخلوات في الأوقات التقرب من رب الأرض والسماوات، بأننا نتوب توبة نصوحا نؤوب إلى ربنا، لسان حالنا في كل حال يقول: وعجلت إليك ربي لترضى. ثلث الليل الأول ثلث الليل الآخر يقوم هذا القائم فيدعو ربه فيستغفر ربه جل في علاه، فيفتقر إلى الله جل في علاه، فيتذلل يعني يدعو الله تعالى. وأسمع الدعاء في ثلث الليل الآخر وأيضا في السجود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أسمع الدعاء، أعظم الأوقات يسمع الله فيها دعاء يعني يستجيب الله تعالى للدعاء، قال: جوف الليل، لأنه ينزل إلى السماء الدنيا سبحانه وجل في علاه وينادي على جميع الخلق عموما لا خصوص: هل من مستغفر فأغفر له، هل من داعي فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه. ويمين الله ملأ سحاء الليل بالنهار: أرأيتم ما أنفق من خلق السماوات والأرض ما يغيضها نفقة، قال الله جل في علاه مبينا ذلك: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. وقال الله جل في علاه: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي من شيء. هذه دلالة واضحة جدا على أن هذا الوقت الشريف الناس في سبات عميق، وأنت إذا قمت إلى ربك جل في علاه كنت أقرب الناس إلى الله جل في علاه وأعظم الناس قربا وأعظم الناس إجابة للدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قال: وهل من مستشفي فأشفيه. وهذا كما قلنا في كل ليلة ينزل ربنا جل في علاه، هذا النزول ثبت بالسنة ويثبت أيضا بإجماع الصحابة ويثبت أيضا في نزول الله تعالى يثبت بالعقل، بالعقل نعم بالعقل، لأننا قلنا بأن يعني الاستطاعة في الفعل كمال والعجز عن الفعل نقص، فإن كان في العبد الاستطاعة في الفعل كمال فمن باب أولى أن يكون الاستطاعة للرب إيش؟ كمال سبحانه وتعالى في علاه، لا يعجزه شيء ما أراده يكون. يبقى سؤال يعني طرح عند أهل السنة وجماعة في مسألة النزول، ثم بعد ذلك نرجي إن شاء الله الكلام في الدرس القادم على كيفية العبادة، أن نتعبد الله باعتقادنا بنزول الله جل في علاه، كيف نهيئ أنفسنا لهذه الأوقات الشريفة تعبدا لله جل في علاه، وأيضا الرد على الذين ينفون هذه الصفات وهم يحرمون كل يعني يحرمون كثيرا عندما ينفون صفة من هذه الصفات، فيحرمون الدعاء في مثل هذه الأوقات الشريفة، يحرمون الاستغفار في مثل هذه الأوقات الشريفة، يحرمون حتى المناجاة في مثل هذه الأوقات الشريفة. فنقول طرح بعضهم سؤال: إذا قلتم ينزل ربنا ثلث الليل ينزل الفجر، طب إذا قلت ذلك الله تعالى قال الرحمن على العرش، على العرش استوى، طب حين ينزل هل يخلو منه العرش ولا ما يخلو منه العرش؟ صراحة هذا السؤال سؤال فيه بدعة. لما؟ لأن هذا السؤال لم يعرف في السلف، لم يعرف السلف أن يقال طب إذا نزل هو الآن على العرش كما تقولون الرحمن على العرش استوى، نزل طب في نزوله يخلو منه العرش؟ هنا العلماء يقولون سؤال مبتدع، سؤال فيه بدعة لم يعرف عن السلف. والاعتقاد السليم أن تعتقد ما اعتقده أبو بكر وعمر وعثمان وابن عفان وعلي بن أبي طالب والصحابة الكرام، فهو الحق بأن السؤال صار مهما لأن فيه نوع تكييف، فيه نوع تكييف يقول لو نزل يخلو منه العرش. لذلك انقسم الناس في الإجابة إلى ثلاث إجابات: الإجابة الأولى قالوا نتوقف ولا نتكلم، نتوقف، وهذا أضعف، هذا الأضعف نتوقف، لكن هنا في كل مسألة فقهية أو غيرها التوقف فيه ضعف، هنا من أقوى ما يكون أن نتوقف، نسكن نسلم، لا سيما في مسائل الاعتقاد. وقال بعضهم بل ينزل ويخلو منه العرش، حين ينزل يخلو منه العرش، وهذا من قال حين ينزل يخلو منه العرش فقد كيف، ممتاز، من قال ينزل ولما نزل خلى منه العرش كيف، كأنني على الكرسي الآن أهو، لو تركت الكرسي هكذا ونزلت يبقى أنا إيش تركته، فهو كيف، هو كيف قاس قاس فعل الله جل وعلا على فعل من؟ العبد. وإحنا قلنا العبد باستوائه على الكرسي، استواء الكرسي يحتاج له ولا هو اللي يحتاج للكرسي؟ هو اللي يحتاج، أنا اللي يحتاج للكرسي، لأن لو سحبه من تحتي ماذا يحدث؟ أقع. لكن الله سبحانه جل وعلا كل الخلق يحتاجون إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني سبحانه جل وعلا. كل الخلق يحتاجون ربهم جل في علاه، والله غني عن كل شيء سبحانه جل في علاه. يبقى معنى يقول نزل فخلى منه العرش كيف، كأنه ينظر للكيفية، فلما نزل خلى منه العرش، خطأ مبين، هذا تكييف. لكن الإجابة الثالثة والإجابة هي أعجب إلي، وإن كان الأولى هي الأقوى، سكن تسلم في مسائل الغيب. لكن هو قال لا، نقول ينزل ولا يخلو منه العرش، ينزل نعم ولا يخلو منه العرش. ولذلك احنا قلنا اذا قلت نزل الى السماء، طب السماء تظل او تقل، هذه المساله الثانيه التي نختم بها الدرس، ينزل ولا يخلو منه العرش، لاننا نعلم يقينا بانه على العرش ايش استوى، والايه باقيه الرحمن على العرش استوى، ونعلم يقينا من كلام نبينا الامين ان ربنا ينزل الى السماء الدنيا ثلث الليل الاول، فنعمل الدليلين. ولذلك القاعده عند العلماء اعمال الدليلين اولى من اهمال أحدهم. يبقى أنا أقول أنا أعمل الدليلين، الرحمن والعرش سوى، نعم استوى على العرش، وقال المسلم ينزل ثلث الليل الآخر، نعم ينزل ثلث الليل الآخر، يبقى ينزل وهو على العرش ولا يخلو منه العرش، والله على كل شيء إيش قدير. المسألة الثانية إذا قلنا ينزل، فهل نزول الله لسه؟ وهنا قيد بتقييد الحديث، وهذا اقتباس من شيخ الإسلام تيمية، لأنه قال ينزل إلى السماء، السماء الدنيا. طب هنا ينزل إلى السماء الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل إلى السماء الدنيا، فهل السماء الثانية أو السماء الثالثة أو السماء الرابعة أو السماء السابعة تكون سقفا لله جل في علاه تظل الله، ها؟ أو السماء الدنيا تقله يكون عليها؟ لو قال قائل بذلك يكون قد كيف ولم يعرف عظمة الله جل في علاه وقدرة الله، بل قل السماء لا تظله ولا تقله، هو أكبر من كل شيء. يا إخوتي الكرام، خلق من خلق الله وهو العرش فقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم السماوات السبع بما فيهن، والأراضين السبع بما فيهن، والبحر والأنهار والأشجار والثمار. قال بالنسبة للكرسي كإيه؟ كإبرة في فلات، وفي رواية قال كحلقة في فلات. يعني شوف، خاتم رميته أنت في صحراء مترامية شاسعة رحبة، طيب هذا هل ترى لها أثر؟ ترى للحلقة أثر أو للإبرة أثر؟ هذا السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كإبرة في فلات، كحلقة في فلات. ثم يقول ابن عباس الأعجب من ذلك، والكرسي موضع القدمين، كرسي هذا اللي هو يحوي السماوات السبع والأراضين السبع موضع القدمين، فكيف يكون العرش؟ فقال لا يعلم عظم العرش إلا الرحمن سبحانه جل في علاه، فالله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، ولا يستطيع أحد أن يتفكر في الله ولا في أفعال الله. لذلك تؤمن بها وتقول آمنت بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله بما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتستيقن بأن الله أكبر من كل شيء. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تتفكروا في ذات الله فإن الله لا تصل إليه فكرة، ولكن تفكروا في آلاء الله جل في علاه. أنت فكرت في نعائم الله فإنك تصل إلى محبة الله وأيضا إلى عبادة الله. أقول لكم كما قال يعني كما جاء في الآثار بأنه لما قال رجل كيف فعل، فيعني كان يتفكر في بعض صفات الله جل في علاه، فقيل له خلق الله جبريل له 600 جناح، صف لي جناحا واحدا من أجنحة جبريل. لا يستطيع أي أحد منا مهما ذهب بعقلي وجاء لا يستطيع أن يصف جناحا واحدا من أجنحة جبريل عليه السلام، فكيف يصل إلى صفات الله؟ لذلك ما علينا إلا أن نقول نحن عباد لله، خاضعين لله، متمسكنين متذللين، فما علينا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، آمنت بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله، آمنت برسول الله بما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف نتعبد بهذه الصفة لله جل وعلا؟ هذا إن شاء الله الذي نذكره الأسبوع القادم. في أي سؤال؟ تفضل. خطاب النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بأسئلة تنزل تحته. إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، يعني وهو أيضا لن يرى ربه. قلنا الخطاب لو كان للأمة فإنه السلام ينزل تحته، ولو كان لنبي فإن الأمة تنزل تحته. نعم، لأنه سيد الأمة، هذا هو. أحسن الله عليك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.